قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن رأيا المبيع ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن السلع منها ما يتغير ومنها ما يبقى على حاله، ومنها ما لو مضى وقت عليه ربما أيضا يزيد ذلك في صفته، يعني ربما يرفع من قيمته ومن ثمنه، كما نرى ذلك في العسل وفي عود الطيب ونحو هذا، نجد أنه إذا قدم وحتى بعض أنواع الأرز ما لم تقدم كثيرا هذه نجد حقيقة أن تكون فيها فائدة. لكن من المبيعات ما لو تأخر لأثر ذلك فيه، أي بالنقص، أي بنقص قيمته، وربما أدى إلى فساده، كما يحصل ذلك في الفواكه. فلو أن إنسانا اشترى من إنسان فاكهة على أن يأخذها بعد يومين فإنها تفسد عليه، لكن الآن تغير وأصبحت توضع في الثلاجات، ولكن وضعها في الثلاجات ليس كوجودها وأخذها طرية. إذن هذه المسألة تتعلق بماذا؟ بأن يشتري الإنسان يرى سلعة ولا يتم العقد في الحال ولكن يؤخر، فإن تم العقد بعد ذلك دون أن يحصل تغيير في السلعة فهذا نافذ على خلاف بين العلماء، وإن تغيرت السلعة فإنه حينئذ لا يجوز العقد، لأنها قد تكون تغيرت بفساد، بأن أصابها مثل نتن يعني تعفنت حينئذ، أو نقصت لأنه قد يكون رطب فبعد أن يمر عليه يوم ويومان يجف فتتغير الحال. إذن بعض السلع تتغير وبعض لا يتغير كالأقمشة مثلا، هذه تبقى على حالها. لكن في هذه الحالة هل يجوز العقد؟ فيما لو رآه وتم العقد بعد فترة لا يتغير بها المبيع، العلماء أيضا مختلفون، المؤلف سيذكر جزئيات المسألة ونعلق عليها. قال: فإن رأيا المبيع ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب، وعنه رحمه الله تعالى لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنهم قالوا يشترط أن تكون الرؤية مقارنة للعقد، ويقيسون ذلك على الشهادة في باب النكاح، فالشهود في النكاح متى يكونون؟ أثناء العقد، فهم لا يتقدمون العقد، لأن القصد من ذلك هو وجودهم أثناء العقد، وسنبين الحكمة من وجود الشهادة في النكاح. قال: وعنه لا يصح، لأن ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح. كالشهادة في النكاح، يعني لا يأتي الولي وكذلك الزوج فيقولان عند العقد لمن يعقد بينهما سبق أن أحضرنا شهودا. الشهود لا بد أن يوجدان أثناء العقد. وما الحكمة من الشهادة في الزواج؟ الحكمة من ذلك أيها الإخوة هو حفظ نسب الأولاد، يعني وجود الشهود، لأنه قد يحصل خلل، قد يتبرأ إنسان من أولاده، قد يحصل شيء من ذلك، فوجود الشهود يثبتان، الشاهدان يثبتان أن فلانا هو ابن فلان وأن فلانا هي ابنة فلان. ولكن الإمام مالك رحمه الله تعالى يخالف في هذه المسألة، ولكنه يضع شرطا آخر. الإمام مالك يقول لا تشترط الشهادة، بمعنى أنها ليست واجبة، أي يصح النكاح دون شهادة، لكن بشرط أن يعلن النكاح، كما في الحديث: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. قال: لأن القصد من النكاح هو اشتهاره، فإذا أعلن بين الناس وعرفوه عرفوا أن فلانا تزوج فلانة، وأن ما يحصل من أولاد فإنهم أولاد لهما. هذا رأي الإمام مالك، ولكن رأي الجمهور هو لا شك الراجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال رحمه الله: ولنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد. يعني المؤلف يقول: إذا رأي المبيع وتم العقد بعد ذلك بزمن يسير فإن هذا بمثابة لو رأياه وعقد مباشرة. لماذا؟ قال لأنه لم يتغير، لم يحصل تغيير في السلعة، إذن يجوز العقد عليه. قال: أو اشترى منه دارا كبيرة وهو في طرفها والشرط العلم. يعني هذا مثال آخر، يعني يقول هنا في المثال الأول: كما لو أنهما رأي المبيع وتأخر العقد، وكان العقد لم يحصل تغيير في المبيع، فكأن الرؤية تمت الآن. كذلك يقول مثال آخر: لو أنه اشترى دارا كبيرة فسيحة وتم ماذا؟ الاتفاق بينهما، يعني رأى الرؤية وبعد العقد ومشى في هذه الدار، يحتاج إلى مدة طويلة حتى يقطعها، ومع ذلك نقول إذا خرج يتم العقد بينهما، وتلكم المدة التي مضت وهو في طريقه للخروج من الدار لم تؤثر، إذن العقد صحيح. فهو يريد أن يقيس الرؤية قبل العقد ما لم يحصل تغير على أيضا ما لو رأى الدار وهو في طرفها، والخروج يتطلب منه أن يقطع أيضا بقية المسافة حتى يصل إلى بابها في الطرف الآخر، وهذا يحتاج إلى وقت. قال: والشرط العلم وهو مقارن للعقد، ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم، وإن وجده ناقصا فله الخيار. يعني باختصار المؤلف يريد أن يرجح وأن يدلل على أن رؤية المبيع قبل العقد بزمن لا تتغير فيه السلعة يصح، وأنه بمثابة الرؤية والعقد بعدها مباشرة، ولذلك ضرب أمثلة لذلك، كما لو كان في الدار أو كما لو رآها مباشرة وتم العقد، وضرب أيضا مثالا على ذلك بالنكاح. قال: وإن وجده ناقصا فله الخيار، لأن ذلك كالعيب. أما لو وجد السلعة التي رآها أولا ناقصة، حينئذ يكون فيها نقص وهذا خلل، فهو بمثابة العيب الذي يطرأ، لذلك حينئذ ينظر في هذا الأمر. نعم. قال: وإن اختلفا في التغيير فالقول قول المشتري، لأن الثمن يلزمه. لماذا كان القول قول المشتري؟ لأنه هو الذي يدفع الثمن وهو الذي يتحمل، يعني تغير السلعة في تلك المدة من الذي سيتضرر بها؟ يتضرر المشتري، لأنه هو الذي يدفع الثمن، فهو يريد سلعة صحيحة سليمة خالية من العيوب. قال: لأن الثمن يلزمه فلا يلزمه إلا ما اعترف به. قال: وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح، لأنه غير معلوم. حينئذ انتقلت إليه ماذا؟ الجهالة أو الغرر، فكونه تطرق إليه الفساد حصل فيه عيب، وبيع الغرر وبيع المجهول هذا كله لا يجوز لعموم الأدلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر وعن بيع المصراة، لا تسر الإبل والغنم فمن ابتاعه فهو بخير النظرين، كما سيأتي هذا كله، إن شاء رده وإن شاء أخذها وصاعا من تمر. إذن هذه كلها الشروط وتلكم الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما القصد منها هي حفظ أموال الناس، وأيضا إقامة المودة والمحبة بينهم، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يخدش تلك الصلة التي تكون بين المؤمنين، بل عليهم أن يظلوا دائما في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. قال: وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح. يعني إذا تردد في تلك السلعة أتغيرت أم لم تتغير، يقول العقد يكون صحيح، لأنه ليس هناك دليل واضح على أنها قد تغيرت. قال: فالعقد صحيح لأن الأصل سلامته.